سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله ما خاب من ناداك يا الله، ما خاب من رجاك يا الله. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحيم يا الله، يا رحمن يا الله، يا كريم يا الله، يا كريم يا الله، يا كريم يا الله، يا ودود يا الله، يا حي يا قيوم يا الله، يا حي يا قيوم يا الله، يا لطيف يا الله، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا الله يا الله. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أهون عليك يا الله، أهون عليك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتقنا من النار يا كريم. اللهم أعتقنا من النار يا رحيم. اللهم أعتقنا من النار يا لطيف. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكرمك وبجودك وبفضلك وبمنك وبعفوك وبرحمتك أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا الخير الذي عندك بالشر الذي عندنا يا رحمن يا رحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين توفيقك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين توفيقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا. اللهم انصرهم في سوريا. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم واحقن دماءهم. اللهم ول عليهم خيارهم وانزع عنهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح